نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا رحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع وهدى وسدد لالتهيئكم. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، هناك شخص يسأل عن الضابط في بر الوالدين، خاصة يقول إذا علمت أن والدي هذا الشخص يقدمان إخوانه عليه ولا يدعونه لأي مناسبة حتى في العيد، وهو يجد معاناة شديدة في برهما، فما هو الواجب الذي يخرج به من المحذور إذا فعله تجاه والديه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبرا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الأخ الكريم يقول: ما هو الضابط في بر الوالدين إلى آخره. بر الوالدين هو إحسان، ليس له حد محدود، كل ما فيه إحسان للوالدين وأدب معهما وخدمة لهما بالنفس وبالمال وباللسان وبالقول وبكل ما يملك الابن أو البنت فهو مطلوب، وهو محل تنافس بين الأبناء والبنات. وينبغي أن يعلم أن حقهما عظيم، وأنهما الجنة والنار، والله عز وجل قرن حقهما بحقه وأمر برهما ولو كان كافرين، بل ولو كان يدعوان إلى الكفر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروف. فما جاهداك يا أبي بذل جهدهما لتكفر، وبذل جهدهما بمعنى حتى ليضرك، لا ضرر أعظم من الكفر، وقد بذل جهدهما في هذا الشأن. الله عز وجل قال: المعصية لا تطيعهما ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. فينبغي يا أخي يعني أن تعلم أنه ليس هناك حدود لبر الوالدين، أن تقول ما هو الضابط، ليس هناك حدود. كل ما تقدمه لوالديك ليس كثيرا فحقهما عظيم. إن قدمت مالا، إن قدمت جاها، إن قدمت لسانا قولا لطيفا، قدمت خدمة، إن حملتهما على ظهرك، إن حملتهما على سيارتك، لا تستكثر أي شيء تقدمه لوالديك. وأنت ذكرت جزاك الله خير أنك يعني تجد معاناة في برهما، بمعنى أنهما قد يكون عنيفين أو غليظين، أو أنهما يقدمان إخوانك كما تقول، وأنك لا تدع، هذا كله لا شك أنه خطأ ولا ينبغي، لكن هذا لا يمنع من البر. لماذا؟ لأن البر ليس مقاضاة وليس شيء مقابل شيء، إنما هو مبادرة وحق دائم وحق مستقر. لكن تمتنع عن المعصية، إن أمرك بمعصية أو أمرك بشهادة تمتنع، أما ما عدا ذلك فإنك مهما يعني ظهر منهما من جفاء أو من يعني غلظة أو من عدم عدل فهذا لا يمنعهما حقهما، لا يمنعهما حقهما وإن كان مخطئين، لا شك طبعا لا يعني أن لهما أن يفعل ذلك، لا مخطئان وغلط ولا يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل بين الأولاد ولا شك طبعا لا يجوز لهما، لكن هذا لا يعني أن الابن البار يقصر في حقهما. ولهذا أوصيك يعني تبقى محافظا على برهما وعلى إحسان إليهما وعلى الرفق بهما وطاعتهما بالمعروف، وكما قلت برهما وإحسان إليهما هو حق لهما وليس مقايضة من الأب وابنه، فاجتهد في برهما جزاك الله خيرا، وحاول طبعا لا شك أن تصلح إذا تستطيع، أو أن يعني تنظر من يتدخل إذا أمكن، وما كان في هذا ضرر يتدخل من أقاربكم أو من جيرانكم أو من يعني الفضلاء مما تعرفه من أصحاب الوالد أو من الجيران أو من جماعة المسجد أو نحو ذلك، فلا مانع أن تتدخلوا في سبيل بيان ما فيهم من خطأ وإلى آخره، لكن ومع هذا كله برهما باقي والشهيد جزاك الله خير وأنت على خير، وسوف يبارك الله لك في عملك وفي عمرك وفي مالك وفي جودك وفي ذريتك إن شاء الله، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: هل يجوز أن تتعدد النية في الصدقة كأن تكون طلبا لرضا الله وللشفاء ولدفع البلاء أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ لا معنى طبعا مثل هذا، بمعنى أن يعمل أي عمل صالح رجاء أن يوفقه الله في دينه ودنياه، ولهذا يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن ذلك الشفاء ودفع البلاء. ولهذا قال العلماء: يجوز تعدد النوايا في العمل الواحد، فمثلا يعمل الطاعة بأكثر من نية كما يقول الفقهاء، يتصدق بنية التقرب إلى الله وبنية الشفاء وبنية دفع البلاء، ويصلي ركعتين من تحية المسجد الاستخارة ركعة الوضوء إلى آخره، فالمرء يثاب على قدر نيته ويعطى بقدر همته. هذه عبارة لطيفة يعني هذه كلام ابن القيم يقول: بقدر همة العبد ونيته يعطيه الله عز وجل، ولهذا قد تصاغ بصيغة يعني يثاب على قدر نيته ويعطى بقدر همته، وهذا كلام يعني أظن لطيف وقاعدة جميلة وصحيحة أيضا وهي صحيحة. ولهذا مثلا نحن في دعانا الميت نقول: الله له وارحمه وعافي واعف عنه واكرم نزله، فنحن ندعو له بأشياء كثيرة، فلا مانع طبعا أن تتعدد المقاصد سواء في الصدقة أو في الدعاء أو في الآخر، لكن ينبغي ملاحظة التفريق بين المقاصد الدنيوية أو الرياء وبين الإخلاص، هذا هو الذي ينبغي، لكن ليس له علاقة بتعدد الأغراض من العبادة، مثلا بنية الشفاء بنية الثواب بنية التوبة بنية إلى آخره. ولعلم مما يدل على هذا قل الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ترتب عليه: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، هذا كله هو الاستغفار، بمعنى استغفرت لتحصل المطلوبات هذه كلها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في البرنامج، هذه سائلة تقول: امرأة صرفت مبلغ 500 ريال إلى فئة 5 ريالات، وأصبحت في صباح كل يوم تتصدق بمبلغ 5 ريالات وتضعها في ظرف خاص للصدقة، فإذا اجتمع مبلغ خرجته لأي جهة مناسبة، فهل يجوز لها إن أرادت إخراج الصدقة أن تعد المبلغ ثم تستبدله مثلا بورقة من فئة 100 أو 200 ريال، وذلك حتى تأخذ هذه الخمسات لتتصدق منها كل يوم حتى يسهل لها وجود الصرف أم لا؟ بارك الله فيكم. الذي يبدو أنه لا حرج في هذا، بمعنى أنه هي كما قالت صرفت مبلغ 500 ريال إلى فئة 5 ريالات، بمعنى إلى فئة صغيرة، ولتكون صباح تصدق 5 وتضعها في ظرف خاص إلى آخره، وأحيانا تحتاج إلى أنها الخمسات تعيدها إلى لأن تكون فئات كبيرة في فئة 100 و200 إلى آخره، ولهذا أرجو كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أتزوج، عمري تجاوز 33 ولم أتزوج بعد، راتبي مقداره 4000 ريال وأسكن مع والدي